العروة العروة الوثقى العروة الوثقى. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن العروة الوثقى العروة الوثقى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. العروة الوثقى. إعداد وتقديم: الدكتور عبد الله بن عبد العزيز العنقري. تنفيذ: ثامر بن عبد العزيز المبدل. العروة الوثقى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأما بعد، سنتناول في هذه الحلقة بإذن الله تعالى المراد بالشبهات ومنهج الشرع في التعامل معها. فنقول الفقرة الأولى: معنى الشبهات. الشبهات جمع شبهة، سميت بذلك لغموضها وعدم اتضاحها، والمراد بها الشبهات التي يريدها على المسلمين أعداؤهم ليزحزحوهم عن دينهم وينشروا فيهم التشكيك، أو التي ينشرها أهل البدع حول الاعتقاد الحق الذي عليه أهل السنة والجماعة. الفقرة الثانية: المنهج الشرعي في التعامل مع الشبهات. سنذكر في هذه الحلقة بإذن الله أهم معالم منهج التعامل مع الشبهات، ونذكر معلما واحدا وهو وجوب وقاية عامة المسلمين من تأثير هذه الشبهات وتربيتهم على أنه لا يحل أن يفتحوا على أنفسهم هذا الباب من الضلال. فكما أن العاقل يبعد عن الأخطار التي قد تتلف عليه بدنه أو ماله، فإن الواجب أن يكون أكثر حرصا على دينه، فلا يعرضه لهذه الشبهات سواء بالجلوس مع أهلها أو اقتناء كتبهم أو أي وسيلة يوصل أهل الشبهات بها باطلهم، فإنهم قد يدخلون على العامي من الشبهات ما يعجز عن التخلص منه، فيكون هو المتسبب في فتنة نفسه، إذ ما الذي أباح له مطالعة الباطل والتعرض له مع علمه بحرمة ذلك عليه. وقد روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من أهل الأهواء، حيث قرأ صلوات الله وسلامه عليه قول الله تبارك وتعالى في سورة آل عمران: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. قالت عائشة رضي الله عنها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. رواه البخاري ومسلم. فأوجب صلى الله عليه وسلم علينا أن نحذر هؤلاء الذين يبتغون الفتنة حتى لا يوقعون في تلك الشبهات التي تضر من طالعها وتدخل عليه الضلال، فيبقى الواقع في فتنتهم في حال من الحيرة والاضطراب، وقد يضل فيتبع أهل تلك الشبهات، وكل ذلك بسبب أنه لم يلتزم توجيه نبيه صلى الله عليه وسلم حين قال: فاحذروهم. وقد حذر السلف الصالح أيضا من أهل هذه الشبهات، ونهوا المسلمين عن الجلوس مع هؤلاء الزائغين أو الاستماع لشبهاتهم. وفي هذا يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه: لا تمكن صاحب هوى من أذنيك فيقذف فيها داء لا شفاء له. رواه اللالكائي. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لا تجالس أهل الأهواء فإن مجالستهم ممرضة للقلوب. رواه الآجري. وقال الحسن البصري: لا تجالس صاحب هوى فيقذف في قلبك ما تتبعه عليه فتهلك، أو تخالفه فيمرض قلبك. رواه ابن وضاح. وقال ابن غانم صاحب الإمام مالك رحمهما الله في بيان وجوب حرص المسلم على دينه: أرأيت أن أحدكم لو قعد إلى سارق وفي كمه بضاعة، أما كان يحترز بها منه؟ فدينكم أولى بأن تحرزوه. نقله ابن زمنين المالكي. وقال وهب بن منبه مخاطبا الشباب: احذروا هؤلاء الحروراء، يعني الخوارج، لا يدخلوكم في رأيهم المخالف فإنهم عرة لهذه الأمة. رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق، ومعنى العرة الجرب. فهذا أول ما يقال في المنهج الشرعي في التعامل مع الشبهات وأهلها من وجوب الحذر منهم، سواء بالجلوس معهم أو قراءة كتبهم ومقالاتهم أو أي وسيلة من وسائل نشرهم للباطل. وقد خالف أناس هذه التحذيرات الكثيرة الواردة في النصوص وفي كلام السلف الصالح رضي الله عنهم، فتعرضوا لهذه الشبهات مع قلة علمهم الشرعي فتأثروا بها حتى صاروا في ضمن أهل الضلال. وهذه عاقبة من خالف توجيه نبيه صلى الله عليه وسلم الذي قال الله عنه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فقد أوجب صلى الله عليه وسلم على المسلمين البعد بأنفسهم عن الضلال وأهله والحذر منهم، فمن لم يستجب لتوجيه هذا النبي الكريم فأدخل على نفسه هذه الضلالات المهلكة، فقد فتن نفسه وعرضها للهلاك، نعوذ بالله من حال أهل الضلال. وفي هذا المقام لا بد من التنبيه إلى أمر شاع في الناس في الأزمنة الأخيرة يخالف المنهج الشرعي في التعامل مع الشبهات، وهذا الأمر الذي شاع هو قول بعضهم: إن المسلم اليوم لا يقدر على الحيلولة بين أهله وبين المؤثرات الكثيرة التي دخلت البيوت، ولذا فعليه أن يغرس فيهم التربية الصحيحة وهم يواجهون بهذه التربية تلك المؤثرات، أما أن يتابعهم ويحفظهم منها فذلك غير ممكن. ولا شك عند أهل العلم في بطلان هذا الكلام ومخالفته لما أوجبه الشرع على المسلم من الوقاية التي كلفه الله تعالى بها في قوله: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة الآية. قال قتادة في بيان معنى الآية: يقيهم أن يأمرهم بطاعة الله وينهاهم عن معصيته، وأن يقوم عليهم بأمر الله يأمرهم به ويساعدهم عليه، فإذا رأيت لله معصية ردعتهم عنها وزجرتهم عنها، رواه الطبري. وقال الشيخ السعدي في المراد بالآية: وقاية الآل والأولاد بتأديبهم وتعليمهم وإجبارهم، فلا يسلم العبد إلا إذا قام بما أمره الله به في نفسه وفيما يدخل تحت ولايته من الزوجات والأولاد وغيرهم ممن هو تحت ولايته وتصرفه، انتهى كلامه. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عنهم، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم، رواه البخاري ومسلم وأحمد واللفظ له. فأوضح صلى الله عليه وسلم أن الرجل له على أهل بيته هذه الولاية وهو مسؤول عن هذه الولاية بين يدي الله تعالى، فالواجب أن يبذل المسلم جهده بوقاية أهله من كل ما يضرهم في دينهم أو دنياهم حتى يسلم من محاسبة الله له على تفريطه في الأمانة المتعلقة به، والتي سماه النبي صلى الله عليه وسلم بسببها راعيا. فإن قام بهذا الواجب وهدى الله أهله ناله الأجر العظيم بقيامه بمسؤوليته وأدائه أمانته. أما إن ضل أحد من أهله بعد أن بذل هو كل الأسباب التي تقيهم من الضلال فإن ذلك لا يضره، لأنه أدى ما أوجب الله عليه من مسؤوليته. فأما الهداية فإنها بيد الله، وقد قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقد ثبت في الصحيحين أن هذه الآية نزلت في أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بذل ما استطاع في نصحه وتوجيهه حتى إنه أتاه وهو في مرض موته فدعاه إلى الإسلام، فأصر على لزوم دين آبائه في الجاهلية ومات على ذلك، فأنزل الله الآية: إنك لا تهدي من أحببت الآية. وخلاصة القول أن الواجب أن يبذل المسلم جهده في وقاية أهله من الضرر الذي يصيبهم في دينهم، سواء أكان مسموعا أو مقروءا أو مشاهدا، فكما يحرص على وقايته من الأسباب التي تضرهم في دنياهم فليكن أشد حرصا على وقايتهم من كل سبب يضرهم في دينهم. أما أن يهملهم فيطالعوا ما يبثه أهل الغلو في مواقعهم حتى يتأثر شبابهم بالغلو، أو أن يقعوا فيما يبثه أهل الإلحاد والانحلال فيقعوا في انحلالهم وإلحادهم، ثم بعد أن يضل الأبناء يقول: هذا الأب المضيع لأمانته لا حيلة لي، فيقال له: بلى، فقد كان الواجب عليك أن تلزمهم بالحق وتمنع عنهم أسباب الضلال، وإلا كنت عند الله آثما ومضيعا لأمانتك. وبنهاية الكلام في هذه المسألة ينتهي الكلام في أهم ما يقي المسلمين من الشبهات، وهو منهج الوقاية، فإذا أحسنوا تطبيقه فمهما تعددت الشبهات وملأت الأرض فإنها بإذن الله لا تضرهم، فإن هذه الشبهات من الفتن، والفتن قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يشرف لها تستشرفه. والمعنى أن من يتطلع للفتن ويتعرض لها تهلكه، فعلمنا بذلك أن الشبهات إنما تضر من تعرض لها، فأما من أبعد عنها فلا تضره بحمد الله. نسأل الله أن يصلح نياتنا وذرياتنا وأهلنا، ويعيننا على أداء الأمانة التي كلفنا الله بها، ويحفظنا والمسلمين من مضلات الفتن، ويثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العروة الوثقى، العروة الوثقى، وأن هذا صراطي مستقيم.